بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، النهاردة عندنا بعض نسبة تعيشة ورثكم زواج ورثكم عقد نكاح تخلة أي حاجة من تتصور أي مناسبة تعيشة، لكن طبعا هو اللي بنركز عليه الفرح، لأن هو والله مفروض أنا بركز على الحقيقة. المهم ماشي، هنبقى نقولها إن شاء الله، أو نقولها برضه النهاردة بس نكمل موضوع الفرح اللي معانا. يعني الفرح قلنا هيبقى إيه؟ جواز مثلا؟ جواز هو يبقى نبدأ في الجواز، وبعد ما عرفت الخليج نبقى نقول العقيق. لكن هو غير رسم الجواز. وخلي بالك إحنا هنتكلم بقى على عريس بعد كده، هناخدوه هو خطيب. هنتكلم عنه كنت خطيب. مش الخطيب بتاع الكورة لا. اللي هو الخاطب يعني، هو الغلطان صح، لان كلمه خاطب ما تنفعش اللغه الصحيحه، خاطب كخاطب مش كخطيب، لان خاطب معناها هو المقبل على الزواج. فهنتكلم برضه لما نيجي نتكلم عن الخاطب، ان هو يعمل ايه ونظام ايه والاشتراطات اللي المفروض تكون موجوده علشان يتم العقد وبعد ما يتم العقد. مش عايزين نستعجل زي ما احنا بنستعجل. نتكلم عن النهارده عن الفرح. عندي مناسبه سعيده مثلا، ولتاخد انك انت هتتجوز. طيب انت بس او اخوك او اختك او اي حد قريبك يقول كده او مين يقول كده، تقول كده علشان لو حد دعاك لاي فرح اسال الاول، اسال بلاش شغل الطناش، اساله الفرح ده فين؟ اقول لك ايوه ايه معنى الشغل؟ انا لو انت هتفيد انا مكانش واحد انا تعلم نفسك فتحت الطعام اقول له ماشي. لا فين الفرح ده؟ هذا في كباريه. كباريه ما نروحش الكباريه ده، بلاش غير اللي بالضروره يعني، لان الكباريه ده كباريه مش حرف الراس بس، ما يروحش الاماكن المقرفه دي لا مؤاخذة. وبعدين تتجلس في دماغه بقى تقول له انت ما انتش عارف ان انا بصلي ها؟ لو كان مثلا طلع لك زينه مش مثلا مش انت مطلعها هي طلعت كده يعني، تقول له شوف انت ما انتش شايف دي؟ ان كنت منتحي مش قادر اكلمك على حاجه الكاميرا دي. تقول له انت ما انتش شايف انا مش مفتح انا ده شكل روح كباريه؟ انا رحت بناء اروح مطرح ولا بناء هرين؟ لا فكان المفروض تاخد بالك وانت بتدعيه، كان اللي عندك زول او كنت لازم تدرس في دماغه. انا في ليه يعني 60 واحد بروح ماليش دعوه بغيري، اتكلم عن نفسي. انا بتكلم عن نفسي ماليش دعوه بغيري. فلازم تسال. لازم تسال. وبعدين تتحرى يعني مثلا يقول لك لا ده انا عامل في نادي. اختلاط. حضرة بطاليس، تتفق مع رجاله كده. ما عادة احنا كلنا اخوات وكلنا حبايب كده وبتاع، انتوا روحوا انا ما بروحش الاماكن دي، انتوا سمعتوا انك انا ما بروحش. لا خلي بالك اللي بديك في الاماكن دي والعياذ بالله عايز يزيك، عايز يخليك ترتكب سيئات ومعاصي، عايز يرغوا صعيدك ويرغوا طفلك في المعاصي والسيئات، انت في غنى عن كده. الله انت عشان حته جفاف على عقلي عندك فاكر ولا فرح ده عيني ليا اللي شربت هشربهم ارجع في سيئات ومعاصي قبل كده خلاص خلاص صون وزنك وصون عينك وصون اسلامك وما تروحش اماكن الفجور ده ايه؟ طب فين انت مثلا؟ وكذلك الاخ كلام الاخوات خاصه، ولا لو يمكن الواحد اهو واحد عنده السيره هنا في وشك ولا مش فاهمك، انما الاخت بتبقى لسه طرحه. ده اللي يوديك الاماكن الباطل ان شاء الله امك راح تتجوز وتعيش لو حكمت لك. لو ما لو اي حد يعني من غيرك، لو اي حد من غيرك هيتجوز ما تروحيش. انت لسه ما حدش ايه التهريج ده؟ التهريج نفس طلعه رايحه نادي ورايحه كمالين ولا غيرها غيري؟ طب خليش غير العرايه بقى اللي بره والعياذ بالله. خليك تقول لنا الناس اول ما هيتفهموا هينتقدوا هينتقدوك انت. انا زي ما انت ما فيش دعوه بيك، وما انت جاي عليك من الفرد ولا جاي من الطلعه وصعب اسمك ما شاء الله وخمارك قد كده وهكذا. يبقى اول ناس نراعيها نتكلم بقى عن نفسنا او عن اللي حيدرينا. طب انت كنت انا ما بنطيش خلي بالك. انا ما بنطيش اللي جاي يدعي لي الاماكن باطل. بس انا اغلس اماكن باطل. مكتوب سبعة تشتغلوا من باب أول يعني. فأنا مثلا عندي مناسبة سعيدة، عندي فرح، أنا هتجوز، أنا بتاع أي حاجة تنزل، أنت هتتجوز، أخويا أختي أي حد، تدل على الطريق الصحيح. فهو اولا لازم نفكر في حاجتين. واحد هنعمل فرحنا فين؟ اثنين هنزعل مين؟ هنعمل فرحنا فين؟ وهنزعل مين؟ هنعمل فرحنا فين؟ الاماكن كتير يقول لك ايه ده انت فرحة لقفة من نجيل. لا لا مسرح لا كباريه لا ملا ليلي كلام فارغ من ده. لا لان دي اماكن والعياذ بالله لا يكون فيها الا الفجور والنجوم. والاماكن دي مرتبطه في اذهان الناس بكده خلاص ما تحاولش. ده شارع الهرم. لو قلت واحد تعالى انا هذا فكره شارع الهرم اقول لك فين فين فين فين فين لا فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين فين في اطهر واشرف واقدس من بيت الله عز وجل. قل لي كده. قل لي في مكان اطهر من المكان اللي انت قاعد فيه. ما في ناس تقول لك لا علشان كده احنا ما نقدرش الكلام. قل لي ليه؟ يقول لك ما احنا عارفين هنهنس عن اطهر. لا استنى تعالى هنا تهنس وتهنس فين؟ فرحه بقى عن الشيء فرحه عشان نفرح نفرح. طب ما تفرح يا اخي في طاعه الله. هو الفرحه دي ما تنفعش الا في معصيه وسيئات؟ يا ستي يا رب. ما تنفعش المعصيه الا اذا اغضبت الله. يقول لك انا ازاي ازاي او انت بس الاول نشوف المكان اللي هنروح فيه ونروح المسجد. يبقى نعمل فرحنا نعمل كتب كتابنا الحفله بتاعت البخله تكون في المسجد. ابني نجح عايز اعمل فرحه كده في المسجد. لما رحت والدي عايز اعمل عقيقه في المسجد. كله في المسجد. بيت الله ما نفكناش عنه ما تعبناش عنه. سبحان الله الذي اطرد عليه سفر الاسرائيلي لما المسجد الحرام هنا المسجد الاخضر. من يشوف من الانسان من مسجد الحرام الى مسجد اقصى. فده المسجد اللي هي مسجد. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تبعته من ظلهم من الله بظلمه يوم لا ظل الا ظله. لا يمين لا رجل قنطره معلقا في المساجد. في كل شيء في كل حياتنا المسجد له دور. مش بس صلاه وخلاص. طب انا قلت قبل كده لو الصلاه وخلاص الصلاه هتاخد الخمس صلوات في اليوم من ذلك كل صلاه تاخد فيها ساعه يعني خمس ساعات بس. هل عندك ما ربحش ساعه 19 ساعه. هو دور المسجد. هو في الاحاديث كان الصحابة يقيمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي بيعقد النكاح في المسجد. وتفكر الغير اللي كان عايش يتجوز واحد جنب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. والنبي بيقول له التاني استعاذ يا الله رئيس انا سلام عليك خاتم الحديث والله خاتم الحديث. وفضل راجل قعد وبعدين قام رجل ينصرف النبي عليه الصلاه والسلام. تحفظ في القران انا صورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القران. كان فين التمسك؟ ولعلها ولم يعرف قهوه ولا يقعد على قهوه عليه السلام في المسجد. اصل بقول كده ليه؟ وقت ابو سعيد مش موجود كان الشيخ لما النبي زوج لما قال له لما انا معروف على واحد انا زوجت ابنتك من جلمبيل. قال رجل مستحيل حتى يستاذن امها يا رسول الله ورجع قعد يتكلم مع امها في البيت كان كنت طبعا سمعت. قال قال قال تردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر ان كان رضيه فانكحوه كانما جنت عن ابويها. يبقى هو رسول الله واحد يقول لك قالت قبلنا يا رسول الله قبلنا زواجك. كان الكلام ده فين؟ برضه في المركز. لما مش معقول بقى النهارده فتاوي يعلم بها ربنا. واحد يقول لك عقد النكاح في المسجد بدعه. بدعه يا حي يا قيوم. ابو فيها كام دي؟ بدعه كده بدعه. طب اذا كان عقد النكاح في المسجد بدعه. المسجد الكبري ده ايه؟ قلنا لا اله الا الله. لا اله الا الله لا حاجه تدل يا الله. بيقول لك الحديث ضعيف. طب افرض الحديث ضعيف. هو اعلنوا هذا النكاح وفوضوا عليه بالجفوف واجعلوه في المساجد. قال لك الحديث في ضعف رواه ابو داوود الحديث ضعيف. طيب يا سيدي ما الحديث الضعيف سيعمل به في فضائل الاعمال على ثلاث شروط. الحديث الضعيف يعمل به يعمل به في فضائل الاعمال يعني حاجه فرض عمل يعني. على ثلاث شروط غير ان يكون شديد الضعف. أن تعمل به وأنت تعلم أنه حديث ضعيف. ثلاثة أن يكون له أصل في الإسلام. أن يكون له أصل في الإسلام. وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل في المسجد. يبقى المكان يبقى آتي إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. اللي هو المسجد علشان أعمل فيه فرحي. ليه؟ ليه؟ ليه نادي في المسجد؟ علشان ده بيت الله. والتمس أن ربنا يبارك لي حياتي. ان ربنا بارك قعدتنا ويرحمنا واحنا قاعدين في بيته ويسلمونا بالخير. وبقول لربنا يا رب انا ما انتفخش عشان فرحي. وبقول لربنا يا رب انا لم تدع من بيتك وفقني. اظن اكثر من كده خير فيه. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. وبعدين هنرمي انا بتعاهد اعمله في المسجد عشان ملائكة النار تحضر العصر وتحضر الفرح. هي الملائكة مش هتحضر؟ انا مسلم فاستمع صوم في بيت من بيوت الله يقول كتاب الله وعجب رسوله وبناهم الا حصلت من ملائكة اهو وغشيت بالرحمة ونزلت علي بالسكينة وذكرت الله في من عنده. فشوف لما ملائكة النار تحضر العصر وتحضر فرحنا حاجة تشرف ولا لا؟ فخر يا جماعة. وتحق لنا نحن المسلمين ان نفخر. نفخر بالمكان اللي عقدنا فيه عقد النكاح. لان غيرنا للاسف نفخر مع ان بيخاف وخز لو عقد. يقول لك انا عملت فرحي في كباريه كذا وفي مرة رأيي مش عارف في المسرح كنت هذا الاظهرين فرحي. قلت مين يا رجل انت قلت انا تفوت على حتتك وتسكت. قال انت عملت غلط لما هو هتنفخر يعني. لا احنا بقى نفخر. احنا لما حق لنا ان نفخر لما احنا الحمد لله كتب كتابي كان في المسجد كذا. ثم نيجي اثنين بعد ما نختار المكان نختار المعازيم. لان في برضه غيرنا بيبتدي يختار المعازيم ينقيهم. هنا طبعا اللي دعوة اهم حاجه دعوه مين؟ هو راس الصف الاول وراس الثاني اثنين المغنيات والمغنيين عشان كل ما نيجي ايه؟ هيفرضونا يعني هو اصلا هتيجي ببلاش كده هتيجي فاهم انا عامل لها دعوه صح مش هيبقى يعني حاجه. انما هي مالهاش جد والعمليه وقف ودعوه دي مالهاش حاجه ايه؟ تنقص. انت عارف الرئاسه بتنقص ورق؟ مش هندفع فلوس لا. انا قلنا كم نص لا يجب الناس. مش حرام. انما احنا بنختار مين؟ بنختار الذين يتقون الله عز وجل. اختار مين؟ نختار مين؟ الاخ فلان معايا بيصلي في المسجد، الاخ فلان الحمد لله على خير، الاخ فلان والاخ فلان والاخ فلان. وبدعي الناس دول. يا ريت بقى مع دول تدعي الناس اللي مش متصورين ان في فرح في المسجد. ادعيهم قول لهم تعالى. عندنا فرح في المسجد، ثم قال لك يا سيدي يا رب فرح في المسجد، ليه يا ابني؟ ليه؟ هو خد مكتب مني؟ في المسجد، يا ابني ما لقيتش انا المسجد. انا كنت عملت الفول يا اخي يدفع. لا يا ابني من غير يا ابني. ليه حاجة فيها ايه؟ مسجد. وكل شيء مسجد، حتى يجيب يقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح النهارده فرح. عاملين الجامع. ومسلمين وش شمال ده يكون حاجه غريبه يعني. طب اقول لك تعال نتفرج. تعال شوف بيعملوا ايه. تعال شوف بيعملوا ايه. وهم جايين رايحين بيفكروا في السكه هم جايين. يقول لك هيبص العريس فين في ماشي. اه ده مسجد مسجد لو عاجبين الناس. ها؟ طب هيقعد العروسه فين؟ على المنبر؟ اه شوف المسلمين بس ها؟ يا ترى هيعملوا ايه؟ طب انت لازم تطلع طب طب طب طب كل ده عليه تتفاجئ ليه؟ لان تصورات الجاهليه اللي في دماغهم قاعدين بيتصوروا في الجامع. هو مش متصورين احنا بنعمل ايه جوه المسجد. فساعات قال لك ايه؟ طب تعالى نشوف بيحصل ايه جوه الجوامع. فرصه بقى ان احنا نسالهم بالراحه. ونقول لهم بالراحه ايه اللي ممكن بيحصل جوه المسجد. يبقى نمره واحد بنختار المسجد عشان نعمل فيه فرح. اثنين بنتقي الاخوه عشان ربنا يبارك له فيهم. لو انت بتروح تاكل عند حد مش بتدعي له دعاء الطعام بتقول له ايه؟ بتاكل عنده. احنا متعودين نقول لك شفا دايما يقول يوم عيسى. لا النبي بيعمل لنا غير كده. يقول لك اكل طعامك من الابرار. يعني افطر الله ما يكون طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمين عشان درجه الصيام من فطر صائما كان له مثل اجره. اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمين وصلت عليكم الملائكه صلاه الوقت ايه؟ افطر الله ان الملائكه تصلي عليك. يعني ربنا يرحمكم ويحرقكم لو سمحت. يبقى اكل طعامكم الايه؟ الابرار. شوف اهو عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. شوف ازاي؟ فانت بتدعي المؤمنين الصالحين عشان ربنا يكرمك فيهم. يكرمك في عادتهم على الاقل لما يجوا يدعوا لك. ما احنا بندعي العريس في الفرح بتاعه في الحفله بنقول بدعاء ربنا عز وجل ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرات اعين واجعلنا للمتقين اماما. وبنقول بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. شفتوا الحمد لله قد ايه؟ طب لا عرفنا ان كل واحد من الاخوه المعازيم ده يقول الحريف الكلمتين دول يبقى ربنا بيبارك ولا لا؟ مفيش واحد فيهم صالح يا اخي؟ لا اله الا الله. مفيش واحد حتى من جوه ربنا يقدر تعرفه؟ سبحانك يا رب. مؤمن. لكن شوف الخير ازاي؟ يبقى جنه المسجد. واما الاخوه. طيب الفرح هنا بقى في المسجد. والله حاجه من الاثنين. هتجيب الاخوات في الصنبره وتجيب العروسه في الصنبره ماشي. هتخليها في البيت ماشي. على كده الحالتين ازاي؟ الفرح يكون ازاي برضه بالنسبه للاخوات؟ لو لازم يبقى عندهم فرح برضه الاخت لو هتيجي في المسجد ارجو انها تنبه على الاخوات ثم يجيب يفكر كلام. لان الاخوات اللي بيجوا في المساجد في الاسكندره ساعات بيعملوا درجه وبيعملوا شوشره واحيانا ما بيسمعوش احنا بنقول ايه لما من باب اول خلاف في الدنيا. لكن عايز تجيبها المسجد ماشي، عايز تخليها في البيت ايه في البيت يعني حصلت شقه مثلا مكان واسع العروسه هتبقى فيه والاخوات هيبقوا معاها. واحنا كاخوه هيبقى فرحتنا هنا في المسجد. طب الشقه دي هتبقى فين؟ هتبقى عند بيت العروسه طبعا. الشقه دي هتبقى عند بيت العروسه عشان اللي عايزين يهنوها من النساء اللي عايزين يهنوها من الاخوات بيغرها على الشقه. طيب لما تبقى العروسه هناك وهو عايز تجيبها المسجد لازم تحط على وشها حاجه اذا كانت عامله حاجه. طبعا سامي حواجبها لا تبقى ملعونه مطلوبه من احمد رحمه الله. لعن الله النامصه والمتنمصه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. لكن يعني انت الراحه شويه حطك روحك مش عارف ايه هتطلع بره البيت تروح مغطي وشها خالص وتطلعها في السنباره. لما تقعد مع الاخوات تبقى تسمع الغطا بتاع وشها الاخوات يقعدوا معاك. مش عايز تجيبها المسجد خلاص خليها في البيت. يبقى الاخوات هيقعدوا في البيت. يقعدوا في البيت يعملوا ايه؟ الاخوات يغنوا للعروسه. ان شاء الله يحزن واحده وتقوم ترقص للعروسه، مش حاجه ما دول اخوات مع بعض. محدش هيبصر. ويا ريت اختي تقعد تحرص على الباب. اصل في رجاله يحبوا الطماش، انت عارف الكلام طماشين كده يحبوا يطمش. اه والله. يقول لك يا العروسه فين؟ انا عندي مقاصه. يقول لك العروسه فين؟ اقعد انا عندي نقص العروسه عشان يخش. لا مفيش هنقول حاجه والله كده تستنى. خلي الموضوع معاك. انت طلبناها هنا انت؟ وعلى كل كده في اخوات جوه وفي اخوات تفصيل القطع العين بالقط في اخوات يمكن شايلين الصرحه مثلا عشان قاعدين مع بعض في المساء كلهم ونقول عليهم انا حرص هنا مو حد يخش. طب عمال عايز هو بعدين عمال ان شاء الله بعدين لما الاخوات يمشي العروسه هتبقى على طول الليل يخش عمال ينقطها يخش خالها ينقطها تنزل عليها اليوم في الصبح حلو الحمد لله ربنا يزيده يبارك. بس الكلام ده امتى؟ بعد الاخوات ما يروحوا. فالاخوات قاعدين مع العروسه غنوا بقى الاخوات لغايه يوم من العروسه واحنا كل ننفع للبقاء. غنوا يا اختي ماشي براحتك. طب ما فيش حد سامعكم انتوا واقفين على نفسكم. ناس واحده بقى تجيب اسف الطار الريق حرام لان في شفاشيخ اللي هو الطار اللي في الطار اصل هو الطار ما عادش بعدين الطار اللي هو الطار يعني اللي هو بتاع سويل كبير ده اهو ومن غير شفاشيخ تبدا تخبط عليه كده في الافراح دي والسنه اعملوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفون اهو. وفي حديث هو ابو الهول جاء تبرا وقالت يا رسول الله اني نظرت ان اضرب بالطفل على راسك ان عدت منتصرا. اضرب بالطفل يعني. قال انشد المضرب. طب وين المضرب المضرب بتاعي؟ فقعدت تضرب بالطفل على راس النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد منتصرا. فالاخوات يغنوا مع بعض كلهم واحده تغنوا هم يردوا عليها براحتهم هم مع بعض. يغنوا يبقى في كتاب اسمه نشوب الافراح. يا ريت الاخوات يشتروه. اناشيد الافراح كلمات جميله جدا جدا وحلوه برضه للوقت حتى لو مش حافظه تفتح الكتاب وتقرا تفهم منه وهم يردوا وراها. في مثلا رايحين نسمي ايه؟ عرفتني يا سكره انا مش عارف قاعده في الكوشه المنوره كلام زي كده حلو ان ماذا؟ ماشي وصار لها مكان هم كده ايه؟ عرفتنا انت فين وكاتبين فلانه. فلانه يعني ايه؟ يعني فول بقى اسمها بقى وين اسمها؟ فمثلا انا شفت لك فلانه قاعده في الكوشه بركانه بتاع حاجه زي كده كده يعني اي حاجه من دي خلاص يا مرجان عشان فلانه بس تمشي على المكتب يعني. لكن في انا شفت فيه يقعدوا يغنوا للعروسه فرحتهم ويطفنوا ويهديهم فكان النساء مع بعض بقى النساء مع بعض. طيب بتحرجوني احنا في الافراح ان احنا نحط ميكروفون؟ لا بلاش منه بقى بلاش منه. عايز تحط ميكروفون حط ميكروفون جوه شقتك في شرط صوته ما يطلعش بره. تحط ميكروفون ليه؟ خلاص انت حر؟ طب انت عشان عندك فرح لازم تقلقنا وتقل راحتنا وتقل رشتنا من الصبح هتخلي كمان يدعو عليكم على الفرح بتاعك. اللي قبل يذاكر مش عارف يذاكر، اللي عيان مش عارف يرتاح، اللي راجع من شغله عايز ينام عشان يرجع بعد الظهر، اللي وراه سهر في الليل، اللي عنده بطشيه، كل دول هيبقوا قاعدين مش عارفين يسدوا دول. لما الميكروفون اللي انت حاطه. هو العادات اللي العادات السامعه بالليل بالصبح والعياذ بالله ويحط ميكروفون ويقبل في نزل الاول يبداوا بفرقان يديها ربع ساعه فرقان الاول ولا فيه استباحه. يعني فيها حته استباحه ربع ساعه مثلا 10 دقائق. بس وقف اقلب وعديك الله لا يريد. يا سيدي بقى اشتغل طبعا انتوا عارفين بقى اللي هو متخصص في اغاني الافراح اللي هو الساعه المجرمين ده ابو سعد الشمال افلاطين فلوس مش لازم يهز على المجرمين. راح يطلع شريط كان بالدعم الدعم اللي 4 مليون المصري كان بره بقى نص مليون شريط 4 مليون ولا بقى نص تقريبا بقى نص وكل الشريط عباره عن كلمه سوا شريط سوا سوا سوا شغل من اول ما يصير الشريط لغايه ما يخلص سوا سوا لما يصير من الصفر لغايه تنقل سوا بالله عليهم تروح يا ابو فهيم ولو كان الشرطه اللي هم ماسكين سوا الدورات هتكون مهمه. ولكن صعد لما لقى كده لما لقى النظام بقى كده وقال لك بقى فرح وبعدين فرح بقى بقى كنتم بتتاكلوا ومش عارف كلهم فتتان وبتاع وكلام قايل وكلام خبث وعبط راح يقول طيب الشريط الثاني. قعد التشريط كله يقول لك قال يا زعلان ويقول له زعلان ما يقولهاش يا زعلان طول الشريط زعلان لغايه اخر الشريط زعلان يقول والله كده. وده بقى الافراح تخصص في الشرايط دي تخصص لازم يقعد يعيد ويجوز فيهم الصبح. طبعا ده ما هواش التزام الاسلام مين يقول كده؟ يقول لك فرح ما تقول يا اخي كلمات طيبه ما رضيش. طب ما احنا بنمشي الاناشيد في الملكة. بنقول الاناشيد يقول الشعار الاول وبعد كده يقول الاناشيد الجميله الطيبه. فالله الناس بتبقى طواقه طواقه الى حاجه زي دي عايزه تعرف الخلفه ايه؟ قولوا الاخوه يسطرين شغل الاناشيد الجميل واتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم اله كون راعينا فشرفنا بلقياكم اتيناكم نؤمنكم ونطربكم ونشجيكم بحلم النصب والمعنى وليس بما يؤذيكم ففي الافراح سنتنا عن المختار سقناها كلام جميله نصر بهذه شرعتنا ونحفظها ونرعاها اخر بشر يقول خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير ياتيكم تروا الشيطان يتبعوا نبي الله يهديكم. شوفوا ده كلام جميل عليه السلام ومثال بطريقه جميله جدا جدا بطريقه كلامه بس من غير موسيقى اتيناكم اتيناكم بطريقه كده كلها تبقى شبه النشيد مش موسيقى صوت جميل الناس اللي هتسمع الشرع تسمع صوت النبي عليه الصلاه والسلام على النبي عليه السلام. شوف شو الخير خير يا جاسوس يبقى الفرح. وعلى فكره برضه بنطمن الناس اللي بيجوا المساجد في الفرح ايه ده الحمد لله بنزع حكومه جوه المسجد وبقى في صوت برضه اخر يوم بيبقى صوت وبيبقى في ساعات كتوهات برضه يعني الحمد لله مش مثلا اصل يمكن يقول لك انتوا قاعدين في الجامعه والاخر صلاه جزاكم الله خيرا انا يا سيدي جزاكم الله كل خير انك حضرت واخدت ثوابها ومع ذلك هتشرب برضه وهتاكل الحمد لله لكن ما بنعلقش ميكروفون علشان ما تقلقش الناس عشان ما بنقلقش الناس. انت فرحان يا اخي انت بقى زعلان بس مش زعلان انا ولا حاجه كده حاجه خالص يعني انا بقى مثلا عندي اي مشاكل عندي اي حاجه وانت من الصبح حاطط الميكروفون وعمال تكلمني فرحك طب وتيجي تقول لي تجرح لي ايه؟ تجرح لي افرض عندي حاجه انا مثلا تعبان افرض عندي حاله وفاه افرض افرض تفهم يبقى فرحك الله يكرمك لنفسك عايز تيجي في المسجد هنا اه نطلع بقى مع بعض بتاع الميكروفون بتاع المسجد ونسمع الناس الموجودين يبقى كده خير. لكن غناء وكلام تاني اللي بيتقال ده اهو علنا لا لا ده يعتبر حرام لان كده فاما تخصص وزن الناس والعياذ بالله الرصاص الالف اللي بيستمع الى الغناء الفاحش الفاجر الفاجر يعني احنا بنقول فيها كلام افراح طب ايه كلام افراح؟ ما كلها كلام فاجر وفيها غلط كتير ما واحد كان بيبقى كده تبقى كده افراح وعمال يقول ان مش عارف يسوي ايه يما مش عارف عايز على خد من السلام وياك وقاطع حد بيشوش تلمس تلمس وبتقول ان انا تلمس في وسائل الاعلام في الدوله المسلمه علنا يبقى ده كلام اللي بيقوله في الافراح والعريس مش عارف يطلع ولا العروسه تقول انت مالك انت مال العروس العريس هو اختار العروس انت مالك انت تقول الكلام ده ولا تقول ولا تجرح مشاعرنا بيه ولا تجرح اسمعنا بيه يبقى بنراعي هذا الامر كذلك. بالنسبه طبعا للفرح يعني طبعا دي ما فيش داعي نقولها بس يعني الاول يعني عايز اقول دي معروفه ان عمل الكتاب بيكتبه في مسجد والحمد لله وصل بين الاخوه وبين الاخوات حياته دلوقتي مسافره ما يبقى اخ منه بقى مش اخ ده ما هو احنا الاخوه انت كده اخ منه اخ منه اخ فده ده ده كمان تقول لك الكافر مين اللي يقول كده؟ كان عندك دنيا من العروسه كان عندكم دنيا يا اهل العريس يا اهل العروسه حرام الناس تذنب بنتكم هتاخد السيئات. واحد يقول لك كل شيء يجيبوه قوي قوي. ايه تنسى في الكلام ده يبحثوا على رصاصك؟ لا هي دي الحقيقه. لان سيدنا النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. العين تزني ودماء من نظر واليد تزني ودماء من لمس والاذن تزني ودماء من السمع والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايدك بتزني ودماء اللمس وعينك بتزني ودماء البصر. طب هو الكافر بيعمل ايه؟ ما تقوليش ما كان طيب انت ما كانش ازاي؟ مش هيفرط مش هيبص؟ مش هنحط يوليو ولا هيعملها كده يعني هتيجي تزاولوا مش فاهم منها لا احنا الاخ انا ملتزم بكنت بصره باكل حرام وشرب حرام وعيش حرام وكل نحل نبت من حرام فالنار اولى به لانه بيرتزق من الحرام والعياذ بالله بيزرع بالنساء وبيعمل لهم شعرهم وعيونهم الحاجات اللي هو الحياه اللي بيطلعها متبرجات ده عامل زي استفراج بالظبط فاللي بيشرب بالخمر في ايده بيديها واحد يشرب يقول لك انا ما بشربش ما انت بتساعد ما هو لولاك انت ما كانتش الفراجه بكده حرام ولو ليك واحد قريبك كوافير كلمه وغنه واوعى تروح تشرب عندك كوبايه شاي حرام اللي بتعمل حرام في بطنك والعياذ بالله وما ينفعكش علينا بقى لو بعض الكوافيرات قال فاهمين ان يعني واحد اللي هو يقول لك اهم حاجه بالانف هنا ما دام هنا تمرين حلو ماشي مش هحس هنا ما يهمناش انا الحمد لله باخد عند محمد الساعي ادخلوها بسلام الامين ما تقولش تكمل انا والله حكيت كده على محمد الساعي هو بسلام الامين هو المفروض ان هم توفيق لامن بالله خلاص هو المفروض يكتب ده مش مفروض فانا فعل الا بالشيطان والعياذ بالله والخزي بقى اللي يصرفني الكوافير اللي سلك عليها الرسول ابن حلال الملتزم كوافير ملتزم بالذات يقول لك كاتب على المحل بتاعه ممنوع دخول الرجال لا لا لا لا لا لا لغاية هنا وتوقف على صفر وتسيبها لي ابدا طب انت راجل طب انا كنت راجل تعبان مش انت خايف ممنوع دخول الرجال نتكلم في اسلوبه ممنوع دخول الرجال لو انت راجل تعبان ما تقعدش جوه لما كنت ايه راجل مش حاجه ده موضوع ثاني بقى لكن انت كاتب ممنوع دخول الرجال لا واحد عامل لك ستاره ومش عارف هو واحد زي ما لا حد وصل عامل ستاره كله جاب الستاره يا راجل ممتاز يا ابني ايوه ممتاز يا ابني ممتاز عشان ما حدش يبص وانت بتصفق ايه جوه انت بتنمي ايه جوه حرام ده الحلال ده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نفر الفجأة قال افرض بصرك وربنا صرت نور على كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم يا راجل ده النبي ما حطش كلمته في ايد واحده اجنبيه عنده لكن عائشه في البخاري بتقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط الا امراه يملكها يعني واحده من النسائه والحديث رواه الطبراني والبيهقي ان يطعن في راس احدكم بمخياط من حديد صلى الله عليه وسلم حديث ابن ادم خير له من ان يحل غير له من ان يمس امراه لا تحل له اي لا تحل له ان يملكها الطبراني والبيهقي ورواه الطبراني سقاط رجال الصحيح وانت وتخيل عيلة العروسة كلها واقفين على الفرق في الشارع مستنيين بالطلعة ما انك تنكش على ما تاخد سنفرة ودوكو ورمحها جوه لا يقول لك الراجل ده في حلال كويس راجل مخلص في عمله ما بيطلعهاش الا على خمرة عشرة يعني اللي وقت فوقه مثلا او الورميش مش في جاي تمام يديها ورميش تاني اه والله هو تاني هي مخلص عند الخلاص خلصت ايه اخلاص ايه ده كلمة اخلاص دي ما بتقالش الا في الحلال مش في الحرام وكان ابو العروسه قاعد بقى الراجل حلو شغل بس بتاع العروسه دخلت ايه راحت فين؟ قلنا لها ما تخافش اللي عندك كوافير اه انا لسه يعني اه طب انا عندي كوافير يعني ايه؟ لا عادي عادي مش حاجه خلاص انا كنت فاكر حاجه ثانيه يعني قلنا لها انا عندي كوافير لسه تطلع بقى العروسه من عند الكوافير والعياذ بالله اتفرج على اللي بيحصل طبعا تفهم مليانه شباب واقف معاه طبل وسمر وعمال يرقع ويخبط يرقع ويخبط الطبل والسمر طب ودي واحده يا راجل انت بس سبحان الله هتقول ايه؟ اللي خلى واحد جوه معاها والعياذ بالله يحط ايده على شعرها ويحط ايده على جسمها ويظهر عورتها. هنقول بقى الشباب بقى بيعملوا ايه؟ الشباب اول ما تطلع من يلف حواليها وبيقعدوا والعياذ بالله يزفها ويطبل ويزمر وكلام صارخ والله العظيم كلام انا مش هقوله في المسجد. تعتبر قله ادب. وتستاهل اللي حره واللي بيحصل هو حر. تخش في ودنك الالفاظ الجارحه الخضره الضخمه دي انت حر هتعمل لك ايه؟ شباب ناجم تاجر عمال يرقع ويخبط ومش عارف يعمل اي حاجه. اه بتدفع الطبله وخلاص اي كلام واي كلام بيتقال والله اي كلام بيتقال. لكن تعالى شوف على فكره احنا بنفكر العريس ما عندناش رساله حاجه فيها زفه العروسه. الاخوات مع بعض هناك يلفوها قبل ما تنزل يقعدوا يشغلوا لها مش عارف ايه يغنوا لها بتاع يعني يعملوا اللي هم عايزينه فوق خلاص هتنزل هي من بيتها بقى عشان تركب العربيه وتروح عربيه معروفه بس حدش يقرب من العروسه ونكون احنا زفينا العريس هو اثناء عند العربيه تخش مراته واركب وراها ويقفل عليهم العربيه مع الف سلامه. طب نزلوا العربيه اه زلوها سيدي فيها ايه؟ يعني مش بدع لا مش بدع وكان بدع بدع حتى لما بدع بنوايا في الدنيا يعني كنا زمان كان يمكن نسكر عليه في الاحمر النهارده لما تسكر مرسيدس ولا احمر سيدي ماشي يعني ماشي بدل ما نزوق العربيه نزوقها احنا بنجيب في العريس. بنجيب في العريس بس بره المسجد. ويطلع الاخ بنقول الاول الشعار بتاعنا الله وغايتنا والرسول زعيمنا. حتى بصراحة ما نسمعهاش اهو. الله وغايتنا والرسول زعيمنا والقرآن. الله وغايتنا والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امامية. ما نسمعش شعارنا ابدا. والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى امامية. كل شعار بيبقى هناك على باب المسجد. وبعدين بيطلع الاخ برضه بزفه جميله بقى الاخ بيقول انا شيء جميل والله. لو يقول لك مثلا يقول لك هكذا الزوج لزوجه نعم راع ورفيق يبتغي الخير ويرجو ان تكن نعم الصديق فلتباركهم يا ربي بالهدايه في الطريق. ده كده برضه بطريقه الغناء من غير موسيقى. يعني مثلا يقول ايه هكذا الزوج لزوجه وكده الاخوه كلهم بقى بيرددوها جميله جميله الحقيقه. يعني واحد الله عليه الاخ بيقول لما بسمع الاخوه بيقول انا شدي وزفاتي جميله واطلع في دماغك كده ستايل وقلت لا بلاش زي لا يا اخي الاخوه تسمع فمش عايزين زفه خالص ما تشوفوش الاخوه تمام لكن شوف الحمد لله بنفرح وبنقول كلمات جميله ولا شيء طيبه. ايه شوف شوف الكلمات يعني شوف بنقول ايه الشعار بتاعنا هو بنقول هكذا الزوج لزوجه وكلمات حلوه. تعالى بقى الحين شوف الناس الثانيه بتقول ايه والعياذ بالله. يعني لما بيجي يصف مثلا عريس ولا عروسه والله العظيم بقول لك بيقولوا كلام طبعا كلام فارغ انا مش عارف اقوله لكن تعالى شوف على الهبل والعبط. العبد اللي كنا النهارده يبدا وطبعا زفاته متشددين بيها الشوارع. ما هو مفيش حد بيحضر فعايزين الناس تغضب عنها تحضر يقوموا يعملوا ايه؟ يسد الشارع. عشان كل اللي ماشي عايز يمشي هيعمل ايه؟ يمشي واحده واحده ورا بعض. يقوم يقول شوف الناس هتقول شوف كل شوف يلتفوهم ابدا وافتح سكه كده مش حكايه تبقى زي بقى عوامل احسن من يلتفوهم لان كله هيمشي. ده انا اللي كنا النهارده جايب العربيه ووقف وصلنا كلنا وراه عبال ما نخلص ونعدي نعدي من ده ويا رب استر لا تكون في حاجه لازم من فوق ولا بتاع. نحن والعياذ بالله على قصه الفجور ده. وتعالى شوف الكلمات والله والله انا زعلت وندمت على شباب ما شاء الله شباب بسم الله ما شاء الله كده واقف عمال ماسك البتاع ده بيزف العريس والعروسه. تعرف يقول ايه؟ يقول ما انت صغير حلو يا عريس طول وقصير تخين ورصيع حاجه من الاثنين يا طويل يا قصير يا تخين يا صح كده ولا انما طويل وقصير تيجي ازاي؟ تخين ورصيع تيجي ازاي؟ انما ناس مفلسه ما عندهاش حاجه تقولها بعدين اي حاجه وبعدين بقى واصل واصل في النيابه واصل في الحكومه حكومه ونيابه وبتاع كلام فارغ مش لاقي حاجه يروح على الدين واحضر بقى خلاص بس خلاص اللي فيهم بقى ده الحقيقي الغالي بقى بس هو بقى طويل وقصير بقى وخش بقى وابو جلامبو نايم على جنبه. الله ايه ابو جلامبو اللي دخله الفرح؟ ابو جلامبو فيه زفه والله وخد العريس والعروسه من ابو جلامبو فين على ما وصل وسط الشارع كده لا نفسه بقى مش المنظر وحش ايه اللي فرح ابو جلامبو؟ جنبه ايه راجل عريس ماشي؟ انا عايز اغيره انا عامل العكس بقى قال هو على جنبه نايم ابو جلامبو. طب ما هي هي ابو جلامبو نايم على جنبه زي كده على جنب ابو جلامبو انما الحين دي ناس مفلسه والله ناس فلسه ما عندهمش حاجه هي غلاطه والناس كلها مبسوطه ارتاح وسلام هو كده خلاص زفينا العريس. طب بالله عليك الكلمات دي ولا الكلمات اللي انا قلتها؟ الزفه الجميله دي في وسط الاخوه كده والاخوه بيزفوا العريس الزفه الطيبه ولا الزفه اللي هم بيقولوها؟ اوعى هذا الامر يراعى كذلك ودروسه مهمه جدا جدا يمكن بعض يسال فيها دي. يقول طب ليه انت بتقول الاخوات مع العروسه والاخوه مع العريس؟ اقول لك لان اصبحنا كمسلمين ما فيهاش اختلاط. اصبحنا كمسلمين ما فيهاش اختلاط. ليه؟ لان احنا جايين نبارك العريس كمان مال العروسه. والاخوات رايحين يهم العروسه هم مال ومال العريس. مش كده؟ اصل الناس العاديه تقول لك ايه؟ احنا مش ملتزمه. ما مسلمين اه بس مش ملتزمين. يقولوا ايه؟ ده احنا رايحين مخصوص علشان نشوف العريس مأمون. ده احنا رايحين علشان نشوف انه لحظة العريس ولا العروسة. عشان كده طلعوها مسافر يحطوها في المسرح قاعد على كرسي والعياذ بالله وحتى رجع عليه بقى واللي مشتري ايه؟ واتفرج مش فاهم كده؟ وكلهم قاعدين بقى يقولوا اه انا ولا احنا لا يا اختي ده هو احسن منها لا ده هي اكبر منه لا هو اكبر منها لا هي مش عارف اتخن منه لا هو مش عارف ما هم اهو قدامهم والعياذ بالله. انما بالنسبه للمسلم لا انت اخترت اختك في الله زوجتك عرضك شرفك حدش يطلع على عوره من مراتك ابدا انت اخترتها وعجبتك خلاص الله يبارك لك الله يهنيك ويسعد ايامك انت وهي توكل على الله. انما واحد يشوفها يشوفها ليه؟ يشوفها ليه؟ علشان كده بقول لك اللي بيجي بقى بيوضع الفرح بالمنظر كده بيبقى مستغرب يقول لك طب احنا هنشوف العروسه ازاي؟ هو اكيد مش عايز انا هقعدوها على منبر مش عارف اعملها فين؟ ما بتشوفش العروسه خلينا ما بتشوفهاش. ما بتشوفش العروسه انت كاخ ده مفروض لان ربنا قال في سوره النور ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. ويحفظ فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن زوجها أو آبائهن. أبو أبائهن أنت ماشي بقى في في الصورة، لأن سورة النور. إذن مفيش أصناف في أفراح الإسلام، مفيش أصناف أخ منفصل يعمل فرح في اختلاط بين الرجال وبين النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة ديوس. مين الديوس؟ الذي لا يغار على أهله وإذا رأى عليهم شيئا لم ينكره. فالإنسان بيغار على أهله، مثلا أنا بنت بتتجوز برضه ما حدش يشوف بنتي أنا العريس، وبعدين أهل الأهل هو من ناحية النساء ومراتي وإخواتي وأمي ومرات أخويا، مش كل دول يعتبروا النساء بتوع العيلة بتاعتنا؟ والحمد لله أصلا مستخدمين، مش عشان فرح بقى تبقى العملية بترميس وحيشة بايس. ما انت بتشوف الاجواء الثانية والحياة غلاء مين ازاي؟ ده الواحدة من دول عشان رايحة فرح تبقى دي تعيش فستان. ده انا رايحة فرح يبقى لازم البس فستان الفرح. عشان كده بتشوف الافراح اللي نفس الافراح اللي نفسك تلبسه كله راح والعياذ بالله، وتشوف البهدلة هناك. ما هو ده من ايه؟ ده من ايه؟ مش عارفين هناك ولا فاهم، بس في اختلاط هناك بقى وايه؟ وكله حتى الناس العادية تقول لك احنا رايحين فرح، تعالى يا ابني يمكن ربنا يوفقنا ويلاقي لك عروسه هناك. ليه؟ ده اصل فرح. فرح يعني كل القاعده العامه فيه والعياذ بالله، يعني كما وكانوا بيقولوا كده ان ما دام فرح يبقى القاعده العامه فيه حر لفجور فسخ. ليه؟ فالفرح المسلم ما فيهوش اختلاط بين الاثنين، الاخوه مع الاخوه والاخوات مع الاخوات. في امر ثاني نلاحظه برضه في سلوك المسلم المنتظم في الفرح، الصور على خلاف بين العلماء، الصور اللي هي بالكاميرا على خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال لا جائزة ما دام بالكاميرا تعتبر حس ظل، حس ظل يعني زي المراية، بتبص في المراية صورتك، شيل المراية شيل المراية وحط ورقة هي صورتك حس ظل، بتبص في المراية تلاقي صورتك، شيل المراية وهي ورقة هو صورتك. إنما الصور المحرمة اللي هي الصور المجسمة التي لها ظل، التي لها ظل. وحتى بعض العلماء قالوا ان الكلام ده كان محرم في الاول وبعد كده خلاص مش اللي لها ظل، لا التي لا ظل لها اللي هي بالكاميرا. يعني فعايز تتصور يوم فرحك بالكاميرا جائز، انت حر يعني عايز ماشي عايز تعمله فيديو جائز، عايز تدخل فيديو مثلا وتصور فيديو مفيش مانع بشرط. حرام انك تصور النساء، حرام تحط كاميرا عند الاخوات. هو حرام ليه؟ مش حرام لذاتك، وانما حرام لغيره. لغيره ليه؟ اللي هيصور هيبص لوحده، هذه نظرة يبقى حرام، يبقى انت بتعين على النظرة الحرام. اثنين النيجاتيف العفريتة ممكن اي واحد يطلع عليها بعد كده، فممكن يصور على صورة مراتك انا صورتها وخلي صورة معايا، بلاش كده صورة مراتك اللي طلعت فاهم ان مفيش حد يبص لها، ما انت محجبها ومغطيها ومصورها وخلي الناس تتفرج على صورتها. فتفرض مراتك دي ماتت فاهم ان الصور بعد ما تموت محدش هيبص لها برضه. عشان كده بقول لك بالنسبه للزوجه او بالنسبه للنساء عموما اوعي تتصوري، مش هنبقى صور فكره ولا لا، تتصوري اذا ترى شارك ويا تشرفي على الراجل اللي هو بتاع المصورات دي كان هو اللي هيصورك، تقول له لو سمحت اديني النيجاتيف اشتري النيجاتيف منك. يعني الصور دي ب 2 جنيه وحاطط النيجاتيف اللي هي العفريته ب 50 قرش عشان ما يطلعش عليه، وتاخديها تحرقيها او تخليها عندك ولما تحب تطلعي ثاني تروح مداري العفريته بس يطلع عليها. انما ممكن الصورة تقع منك، واحد يلاقيها في الشارع ياخدها وما يعرفش يكتب عليها من ورا كلام ويرجع يهددك بيها، ممكن واحدة تاخدها وتبص عليها يشوفها حد من الرجال عندهم. علشان كده بقول انت محرم لغيره، لغيره يعني هيؤدي الى حرام فبلاش منها. يبقى الصور بالنسبة للمرأة لا اسف الفرح والخير، لكن خاصة للفرح، لان كل النساء بقى يحبوا يتصوروا من الفرح فين كاميرات على زوجة 10، انا مش عارف عايز اقعد جنب العروسه عشان اطلع في الصوره. طب وبعدين؟ وبعدين انا نفسك معجبه بالبطيه طب ما صورتك اهي، واي واحد هيشوفك حتى لو ما عرفتيش اقول انا مين دي؟ يقول يا جماعه اصبر انا الله يا دي الاخت اللي يا سبحان الله وانا ما كنت عارف انها حلوه كده. الله الله الله الله، مين اللي قال الكلام ده؟ انت انت السبب، هي الاخت اللي خدتها من الامور ده ايه؟ وطبعا الاخ من اول هو من يراعي الامور ده ايه؟ فصور في الفرح للنساء لا لا، لان ده بقول لك طب واحد يقول لي طب افرض اختها هتصورها طيب ادي اول مشكلة اتحلت. المشكلة الثانية النيجاتيف العفريتة. انا احتفظ بيها. ثلاثة. حافظنا اللي ما حدش يشوف صورة مراتك دي. تضمن؟ طب افرض انت مين؟ افرض حد بيلعب في الصور ضيعها. افرض افرض افرض يبقى الله يكرمك اقفل الباب ده. اقفل الباب ده لله لما فيش داعي لحكاية التصوير بالنسبة لايه؟ للزوجة. طبعا بالنسبة للافراح فمسلم ملتزم بيحب يفرح يوم بيعبر عن فرحته يوم ايه مثلا بيجيب كاتوه بيجيب كاتونه ماشي يا اخوانا جارب انا باكل اخوه الحمد لله وبشرب اخوه بفضل الله باخد ثوابهم وهم حتى لما يشربوا هيدعولي ولما ياكلوا هيدعولي لكن الانوار الزايده تعتبر تبذير يعني فرع النور حاجه تطول من هنا في شرح لكن ما تبقاش العماره بتاعتك من فوق تحت العماره جنبها ومش عارف اعمل لي انوار والف لمبه ومش عارف دفعت 100 200 جنيه 300 جنيه نور مين يا اخي مين ده حتى دلوقتي في شرطه بتمر يمروا في الباص في عربيات شرطه البيت اللي مروق عليه نور كتير كده اسالوه قدمت طلب للنور وخدت عفاف تجاري دي كويسه الحقيقه الحمد لله يعني اما كانش عامل كده بيعملوا له مخالفه وبيدفع مخالفه حوالي 50 او 100 جنيه تقريبا طب ايه التمثيل ده؟ مفيش لازمه ابدا للتمثيل ده اعمل فرعين نور على هدف معقول مفيش حد يعني نور بسيط كده حاجه تنور تبين ان هنا في فرح لان كان النبي بيقول اعلنوا هذا المفتاح اعلنوا يبقى لابد من الاعلان خلي بالك يا اخوانا في بعض الناس مش واخدين قوي في المواضيع دي لكن هو اخر كان عامل فرح وكاتب مقطع ورق وكاتب يقول لك ايه ندعوكم مش عارف اخوكم الى فرح مش عارف ايه وذلك بلا زفر بلا نشيط بلا ولا وما في دي ما لهاش اي مفيش تجاوز في السر ده خالص كتير ده وخلاص الله مالها الفتح الفتح الاسلامية اللي احنا بنعملها مالها في بعض الشباب يقول لك ايه الفتح اللي انتوا بتعملوها دي ولو انها كلمات اسلامية وكلام كويس الا ان دي بدعة ايه اللي بدعة مين قال لك بدعة فرح وشيء من المباح يا شيخ المباح لا حرج فيه حاسبني على الكلمات اللي انا بقولها فيها غلط لا خلاص العذب انا بقول للناس بقول لهم اجي البابين يا ناس اللي بتعملوا غلط بلاش الغلط الصح اهو الصح اهو عايزين تشوفوا هذه الزفه اهي الحمد لله الزفه ما فيهاش نساء الزفه ما فيهاش رائع ولا صبر ولا خط ولا تمر ولا مزيكا ولا كلام فارغ زفه كلمتها طيبه زفه كلمتها طيبه وهكذا فده امر جائز لا حرج فيه لكن طبعا يحرم وهيبقى حرام لغيره برضه هيبقى حرام لغيره تحت كاس الصوره يحرم اطلاق الرصاص النار طبنجات وضرب النار لا حرام ليه حرام؟ لأنه ممكن يؤدي إلى قتل فأصبح محرما لغيره. لو أنت لما تؤدي إلى قتل هذا عشان الغلط. يعني ما تطرق إلى الاحتمال أهو أنا شفت الناس ممكن تأذي حد وأنت ما تأذيش لا ممكن تأذي حد بلاش منه. بلاش منه. فليه أعمل ضرب نار؟ وبعدين تعمل ضرب نار احتمال يشدوا لك بسرعة طبعا إرهاب بقى. ويقولك لو واحد رجعنا كان حاضر أصلا ضرب النار دي مش هيروح. ولا أنت والعيال بقى في الخارجيين هنا من ضرب النار وطبنجات فبلاش الامر اللي ممكن تاذي بيه مسلم تعور بيه مسلم تقتل بيه مسلم هذا ما هيبقى فرح هيبقى ميتا وانت الغلطان يبقى تراعي هذه الاشياء في حاجه ثانيه برضه تخش في التبذير تخش في التبذير هتبقى تبذير فتعودين الناس في الافراح انهم يجوا عند بيت العريس او بيت العروسه والله حاجه تعجبني والله شباب زي الورد كده وسبحان الله العظيم مضيع وقت مضيع عمره مضيع فلوسه في الهبل يجي عند بيت العريس او بيت العروسه ويروح جايبين مشارة خشب ويجوزك ويفلسك يروح جاي حاطط كراسي في الشارع بس امنع المرور تصوير واحد مصاب بعربيه ما فيش كف نفس في الشارع الثاني ليه عامل دايره وعامل فيها مربعات ومسدسات ثلاثي يعني ومش عارف مثلثات ومش عارف معين ومش عارف وقال باب الاخضر وباب الاصفر وشرط الخشب ويجيبوا الصبغه ويقعد يعملها يحط بتاع ثلاث ساعات بالاقل ثلاث ساعات على ما يجيب شرط الخشب وبعدين يحط عليها الصبغه وبعدين يصير ينظمها ويعمل بالمسطره وبيعمل بالفتله وشويه هنا وشويه محسوك ونزلوه بشاي والله نور الله نور معلم معلم ايه يا رجل واخرتها ايه؟ طب اخرتها ايه؟ قال يجي العريس وبعدين عليها برجله قال له رخبطاله بس انبسط هو كده قال له ايه ده العريس رخبطه يعني انا هعملها اربع ساعات والحريص ما بطلش ساعه ولا في الدقيقه ما فيش ساعه ساعتين ما فيش دقيقه حتى انا رجلي كده كعبلان وخلاص طب المجهود ده طب الوقت ده طب تعطيل الطريق فين حق الطريق ده مش يعتبر حق طريق هو قاطع الطريق كده والعياذ بالله قاطع الطريق على الناس فحرام ده طريق للجميع مش ليك انت بس. وعشان كده شوف يوم الفرح يبقى معتمين الناس بالميكروفون وقاطعين السكه ومعاصي وسيئات بيتكتبوا فيها ايه. طيب هيجي اخر مسلم هنا في المسجد هيعمل فرحه هنا مثلا يعني. العروسه هتبقى هناك هو هيجي هنا وهنعمل الفرح. الفرح ده بيبقى ازاي؟ بنبدا بالقران الكريم وبعدين القران. ايه القران امال هو؟ هو القران ما بيكتبوش حياتنا. والقران ده مش مرتبط بالاموال بس. لما ربنا سورة ياسين بيقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ليه؟ لينذر من كان حيا. فالقران يكون المناسبات نتبارك بكتاب الله تبارك وتعالى وبكلام الله عز وجل. فبنقرا القران وبعدين بيطلع اخ يمشي بنشيد مع مجموعه اخوه بندعي اخوه افاضل نذكر فيهم وحق لنا ان نذكر فيهم. طب ما غير ما ندعي المنصرين والمنصرات والراقصين والراقصات اللي في الكوره ويسيبوهم من العيد الناس يتصوروا مع العروسه وانا فرحان بكده. لا انا افرح بان اخوه افاضل حضر فرحي. وبعدين الكلمات في الفرح بقى لله بالله تبقى حاجتين وراعي فيها حاجتين. نمره واحد تبقى كلمات خاصه بمناسبه الفرح. اثنين كلمات قصيره ما نطولش ما نطولش لان مش درس بس. يعني انا لما واحد يدعيني الفرح انا مش باجي درس. احنا النهارده درس وهنقعد ساعه مثلا في الدرس انتوا قاعدين ومؤهلين نفسكم انكم تسمعوا درس. فمن الفرح انا ايه افرح؟ يبقى نركز في الفرح على الاناشيد. اثنين كلمات قصيره. ثلاثه بقول كلمات قصيره قصيرة يعني الكلمة ده ما فيش عشر دقايق بكتير. وتكون في الفرح ما يجيش اخر يكلمنا الفرح يوم يكلمنا عن عذاب القبر مثلا. وحصلت واحد فرح والله واخد من المنبر ومثل المنبر وعذاب القبر والنار مش القبر والتعبين اللي في القبر والقصر خلى المعازيم طبعا الناس قعدت. ما قال لك مش عامل شلال. هو بس قال لك الكلام ده طلع امتى؟ مش عارف هيكتب امتى ولا المعزوم ده. واحد ثاني بقى زيه كده فرح كله انا لا في الفرح والله العظيم الفرح بيتكلم عن احكام الطلاق وان الطلاق ثلاث انواع. انا والله الطلاق ثلاث انواع في الفرح. طلاق غير بنينا شغله طلاق غير بنينا كبرى الطلاق الاول طلاق رجعي. طبعا انا العريس بدخل انا العروسه ايه الموضوع؟ ربنا يشوف شكله ايه الموضوع؟ فانواع طبعا الكلمات تبقى خاصه بالفرح. اثنين تبقى كلمات قصيره. ثلاثة ايه ثاني في الفرح ممكن نعمله؟ ندخل بيه السرور. يعني لو الاخ العريس مثلا او احنا حدينا بفلوس يا اخونا العريس في دنيا انت عايز تهديك كام؟ مثلا يعني مش عارف 2 جنيه ولا جنيه ولا بتاع ممكن تيجي مثلا وتجيب الجنيه يوم عليك نقول ايه؟ مثلا يعني يا اخوانا في مسابقة واللي يحل المسابقة هياخد 50 قرش. مين مثلا هو اول شريك في غزوه كذا او كذا كذا؟ طب الغزوه دي كانت يوم ايه؟ طب اللي يقول لك انا نؤمن الفرحه الناس ما تغشش يعني غششوا بعض فعلا ايه؟ اللي عارف يوم اللي مش عارف بحيث لا المجلس كله عمال بيتكلموا لا دي غزوه كذا لا كان سبعه دي كان في غزوه كذا برافو تاخد 50 قرش او الربع جنيه. ثم توجد نوع كده من الفرحه والانثى والمحبه كده في الايه؟ في المسجد لانها مناسبه سعيده مناسبه فرح. فيطلع العريس بعد كده على باب المسجد ويتزحف زفه اسلاميه جميله طيبه كده وبعدين بياخد بعض العربيه ويروح عند بيت العروسه. بيطلع بياخد العروسه وبينزل عشان يتفسح هو وهي في العربيه. طب راح فهيروح العريس هياخد زوجته من عند بيت العروسه وهينزل يتفسح هو وهي في العربيه عادي بيتمشوا بيتكلموا مع بعض بتاع مش عارف ايه. وبعدين بعد ما هياخد لفه كده اهو فتح بيرجع ثاني على بيت العروسه ما متعودين هم لا في كتب كتاب اهل العروسه بيعشوا اهل العريس اللي هم الخاصة بس يعني عاشوا ابو العريس وامه وخالته وخالها وعمته يعني هم الاقرباء القريبين جدا جدا يعني. بس بعد كده ما يخلصش الولاد دول بيمشوا لو دخلة وما يتفسحش بقى يروح ياخد براته على طول من عند اهلها هم اللي يكونوا خلصوا بركته وفرحتهم وبيروح شقته او بياخد مراته بيروح شقته ويدخل هو وهي باب الشقه شقتهم فيقول بسم الله اللهم اني اسالك خير الله وجه خير المخرج بسم الله ونشفى بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وبيفتح الباب وبيخش بيتوضا وهو بتوضا وهم بيصلوا ركعتين هم الاثنين والعريس بيبقى هو شمال. الله الله شوف بيعلمها من النبذه ان القياده نفس والكلمه كلمته وهي ما تتحركش لما هو يقول فهو بيصلي بيها ايمان يقول الله اكبر يستكبر وراه يصلي بيها ركعتين وبعد كده يضع يده على راسها وبياخد خصلات من شعر راسها او بيحط ايده على عورتها وبيقول الحديث بسم الله اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما جبلتها عليه صباحا يعني. واعوذ بك من شرها وشر ما جعلتها علي. اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير، وفرق بيننا اذا فرقت الى خير. ثم يستعد الزوج ويقول حديث الجماع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان لا رزقتنا. اذا بالله عليك زواج زي ده مش ربنا يبارك فيه ويبارك حتى في الاولاد لما بيطلعوا بعد كده، هكذا يكون زواج او فرح المسلم الملتزم. وسلوك المسلم الملتزم في الفرح هيبقى بقى فعلا معانا جاي ان شاء الله نتكلم عن سلوك المسلم الملتزم في الميتم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.